أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه قال

قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة يوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم.